تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين إيه تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج إيه الميت من الحي ويحيي الأرض بعد وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم إيه أزواج وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوان إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضل إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطبعا. ومن آياته ومن آياته ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. كل دي اسمها آيات منبهة إلى الإنسان الموجود في كون متمتع فيه بنواميس عليا فيها سر بقاء حياته. كان يجب أن يتنبه إلى من أوجدها ولمن أوجدها تلك آيات. وبعد ذلك افرض أنه تنبه بقى إلى الواجب الأعلى. الآيات نبهته إلى أن فيه واجب أعلى خالق القوة دي. ما نعرفش احنا اللي خالق ده ايه اسمه ايه ما نعرفش عايز منا ايه ما نعرفش. يبقى اذا معرفة واجب الوجود الاعلى انه لازم يكون حد موجود وعمل الحاجات دي تتطلب تطلبا عقليا ان يوجد من يبلغنا عن مطلوبه. فلما يجي رسول بقى يقول انتم اللي بتبحثوا عنه ده اسم الله وهو اللي بعثني وعايز منكم كذا وكذا واللي يعمل كذا نعمل له كذا. كان يجب نصدقه ولا ما نصدقوش لانه دلنا على من بحث العقل عنه. وما دام دلني على من بحث العقل عنه في حاجات ما تدركش بالعقل. ولذلك إلا قلنا ان اول دليل يرد على من ادعى الوهيه لغير الله زي اللي عبدوا الشمس وعبدوا القمر وعبدوا النجوم وعبدوا الاشجار وعبدوا الاحجار نقول له طيب ما هي العبادة يا حبيبي؟ العبادة هو أن يتلقى العابد أوامر ونواهي من المعبود فينفذه. هذه معنى العبادة. طيب الذي يعبد الشمس ما أوامر الشمس؟ قالت لنا نعمله إيه؟ طب نهتنا عن إيه؟ اللي يؤمن بها هتعمله إيه؟ اللي ما يؤمنش بها هتعمله إيه؟ ما فيش حاجة من إيه؟ يبقى إله بغير منه يبقى باطل ولا مش باطل؟ يبقى كله إيه؟ كله باطل. وكأي ساعة ما تسمع وكأي معناها كم يعني وكم دي تسمعها في الكثير. أنا كم فعلت كذا وكم فعلت كذا وكم فعلت كذا. كم سؤال عن الكمية. كم نصحتك؟ تقول للولد كم إيه نصحتك؟ تقولها له إمتى؟ وأنت تنصحه أول مرة ولا وأن نصحته مرة ولا اثنين ولا ساعة ما تقولهاش إلا بعد ما يفضبك. تقول له إيه كم نصحت؟ يعني نصحتك ايه كثيرا. يبقى كم يراد بها تضخيم العدد. طيب على الأول وتضخيم العدد لا منك يا متكلم ولكن من المطلوب. لكنني انا مأمنك اقول لك انا كم نصحتك مرة. انا اقدر اقول لك ان نصحتك 20 مرة لكن الكلام ده يبقى منني. انما لما اسألك انت اقول لك كم نصحتك كأنك ان استحضرت بقى النصائح هتلاقيها كتير. كأن يبقى الكلام منك انت مش مننا. يبقى كم نصحتك كلام سؤال عن الكمية. والسؤال عن الكمية اما ان يلقى من المتكلم واما ان يطلب من المخاطب. طلبوك من المخاطب دليل على انه هو حيقر على نفسه. تقول له مثلا انت رحت عملت كذا يقول له كم اعطيتك مالا وبددته. يقعد يستدعي يقول كذا وكذا وكذا وكذا انا ما قلتش. انما انت يبقى دي الشهادة على مين؟ الاقرار سيد الايه سيد الأدلة. فكأن ربنا يقول كم ولا كأي. ولذلك وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم وما ضعف في سبيل الله وما ضعف وما استكانوا والله يحب كأي يعني كثير قوي. يبقى المسألة مسألة ايه بلغت من الكثرة مبلغا. يجب ان اننا نعذر امام الناس ما قصرناش وياهم. وكأي من آية في السماوات والأرض. نبقى الآيات الأولى حتدلني على وجود الواجب الأعلى وفي آيات تيجي تانية عشان تؤيد صدق الرسول المبلغ عن هذه القوة. تبقى دي اسمها الايه المعجزات. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. يبقى الآية تجد معنى الايه. يبقى الآية الأولى الآيات الكونية المبسوسة في الكون اللي تدلني على أن لها صانع. الآيات الثانية، الآيات اللي تثبت أن الرسول الذي يقول بوجود هذه القوة ويبلغ عنها المنهج أنه صادق، لأنه بيجيبها مخالفة للإيه؟ للنواميس الموجودة ويخرقها، يبقى دي معجزة. وفي آيات تانية بقى تلته وهي التي تحمل المنهج. شوف الرباط بقى، الرباط بين المؤمن به الأعلى وهو الله في الآيات الكونية، الرباط بين الواسطة بيننا وبين المؤمن به الأعلى اللي هو صدق الرسول، الآيات التي جاء بها الرسول اللي هي بنسمى آيات القرآن وآيات الأحكام وآيات، تبقى مرتبطة وكلها آيات ولا لا؟ وكل واحد منها عجيب. أما الآيات الأولى فعجيبة لأنها شيء لو قست بمقاييس العقل وجد حاجة منها. وأما الآيات الثانية فلأنها خلقت نواميس الكون، إيه اضرب البحر يمتلئ ويبقى مش عارف إيه إيه، كل دي آيات مؤمنة. إيه الآيات الأحكام بقى إزاي عاملة إيه؟ آيات عجيبة ليه؟ لأنك لا تجد حكما من أحكام الدين إلا ويتمشى منطقيا مع حاجات النفس البشرية، والبشر بعقولهم وإن كفروا سيضطرون إلى كثير من القضايا التي كانوا ينكرونها. مش مؤمنين ما بيروحوش لها لأنهم مؤمنين، بل ولكن لإيه؟ لأن ما فيش حل للعين. احنا ضربنا المثل زمان بالطلاق اللي كانوا عاملين يبعيبوا به الاسلام، والواحد يتجوز واحده وبعدين مش عارف يعمل ايه، وايه الانسانيه دي الانسانيه الكذابه دي. وبعد ذلك عضتهم الاحداث، فلما عضتهم الاحداث لم يجدوا مناصا لعلاج احوال الاسر الا ان يبيحوا الطلاق. يبقى اذا العقل البشري نفسه ابتدى الى ايه؟ الى حكم كان بينقضه، انما احداث الحياه جعلته يعمل ايه؟ الربا اللي عمالين يعملوا فيه مش عارف ايه، هم نفسهم دلوقتي اللي بيعملوا نظام عشان يتحللوا فيه من الايه؟ من الربا. الله. طيب نقول اذا العقل البشري لا نمنع ان يذهب الى قانون مصلح، ولكن بعد متى؟ بعد مده من الزمن يشقى فيه المجتمع بتطبيق هذا القانون. الدين الاسلامي مش كده، من الاول بيحمل. يبقى اسمه الدين الاسلامي دين ايه؟ بيعمل ايه؟ بيعمل مناعه من الاول ما يحصلش، انما تجيب لي الداء وبعدين تعالجه ولا ما تعالجوش، تعتدي الى علاج ولا ما تجوش، يبقى المساله مش ايه. يبقى اذا الايات العجيبه كلها باننا لو اخذنا احكام الدين وجدنا كل حكم من الاحكام بيعالج قضيه من قضايا الحياه علاجا قد يتطلبه الكافرون فيصلون إليه، ولكن بعد شقائهم بالتجربة. يبقى آيات كلها، يبقى آيات الوجود الأعلى، آيات البلاغ عن الله بالمعجزات، آيات الأحكام. وكأي أي كثير من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. الآيات دي عشان نخطف الآخرة، نؤمن بإله أعلى وبالبلغ عن الإله الأعلى وبالأحكام اللي جابها الآيات القرآن مثلا دي علشان إيه؟ ناخد إيه؟ طب خلينا في الدنيا، بلاش الآخرة يا شيخ، سيب الآخرة لوحدها. وحتى الكافر في آيات في الكون لو مر عليها بدون إعراض الله لا يظن عليه بأن يفيد منها. كل الاختراعات الحديثة جاءت من إيه؟ من أن آية في الكون واحد وقف عندها ويستطلع ويقول الله ودي حصلت ليه ودي عملت ليه، طب ما نعمل كذا. الله يقوم ياخد ظاهرة في الكون ويبتكر بواسطة الظاهرة دي ايه حاجة ينتفع بقى، بلاش الاخرة، بلاش الاخرة دلوقتي. يبقى ايه بقى؟ كأي من ايات، سواء كنت عايزة اية ايمان تنفعك في الاخرة او اية ابتكار وسط بس تنفعك في ايه؟ تنفعك في الدنيا. احنا قلنا زمان حصل البخار اللي فترة من الزمن أخذ عنوان عصر البخار. عصر البخار كان زمان الواحد لما يحمل الحمل يحمل له مثلا أرداب، وبعدين ربنا هدى ناس إنهم يبتكروا العجلة، العجلة يقوم يحط عليها 10 رديب ويزقها، وده ابتكار ولا مش ابتكار؟ طيب وبعدين كانوا بدهم حاجة أكتر شوية، يوم يجي واحد قاعد بيعمل في الحلة بتاعته شاف البخار ايه بينطر ايه الغطا، نطرة البخار للغطا ويحب شوية كده، اهي دي حاجة في الكون، بس هي تفاوت كتير بنشوفها ولا مين اللي ما بيشوفهاش دي؟ انما واحد قاعد كده